مشهور ان سلمان عمر سلمان الفارسي رضي الله عنه كان رغم كونه اميرا على المدائن الا انه كان كثير التواضع رضي الله عنه. تركته لم تزد على 15 درهما، 3 لا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلام تكريم، والا فهو يقول عز وجل مناديا لهم اين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويقول اخسوا فيها ولا تكلمون. الله عز وجل يمكتهم ويقول ماذا اجبتم المرسلين. فهذا الكلام المنفي هنا كلام التكريم والمحبه. قال الشارح: نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على انه يكلم من اطاعه. احنا قلنا يبقى هنا مع ما ذكرنا يبقى يكلم من اطاعه كلام ايه؟ تكريم ومحبه. الكلام صفة من صفات كماله، والادلة على ذلك من الكتاب والسنة اظهر شيء وابيضه، وهذا الذي عليه اهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الافعال لله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا. يقول لا يكلمه الله يوم القيامة، ده في إثبات أن الله يتكلم إذا شاء، يعني في وقت معين يتكلم. قال: ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع، لم يزل متكلما إذا شاء. حادث الآحاد يعني يقع في وقت معين، وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين، فهو ليس بمخلوق، حادث ليس بمخلوق، حادث معناه تعلق بوقت معين حين كان بمشيئة الله، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأتى بالحروف الدالة على الحال والاستقبال إذا، وذلك في القرآن الكثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا قالوا لنا، يعني النفاة لذلك، فهل يلزمه ان تكون الحوادث قائمة به؟ قلنا: ومن انكر هذا قبلكم من السلف والأئمة. يعني ايه الحوادث؟ هي المشكلة كلها في الاصطلاحات. كلمة الحوادث عند المتكلمين هي المخلوقات، والله منزه ان تحل فيه المخلوقات، لكن افعاله التي تسمى حوادث لا يمنع من ذلك. واما ان الرب يحل في مخلوقاته وتحل مخلوقاته فيه، فبإجماع المسلمين باطل وكفر، فهو عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه. اما قيام الحوادث به يبقى قيام الافعال التي تقع في وقت معين في زمن معين. يقول: فمن انكر قبلكم هذا من الائمه، من السلف والائمه، نصوص القران والسنه تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الاعراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، لكن يقوم به ما يشاء من كلامه وافعاله ونحو ذلك الى الصفات الفعليه، مما دل عليه الكتاب والسنه والقول الصحيح وقول اهل العلم والحديث الذين يقولون: لم يزل الله متكلما اذا شاء، كما قال ابن المبارك واحمد بن حنبل وغيرهما من ائمه السنه. ومعنى قيام الحوادث به قدرته عليها وايجاده لها بمشيئته وامره، والله اعلم. ليس هذا معنى، هذا كلام يدل على عدم فهمه، ليس انه قادر عليها وانه يوجد لها، يوجد اذا كده ليس هذا هو المقصود. الحوادث التي اختشفت اسمها ايه؟ افعاله عز وجل، وليس انه يوجد المخلوق. ايجاد المخلوقات ده فعل من افعاله سبحانه وتعالى، فالحوادث التي تقوم به افعاله ليست المخلوقات. ولم اعلم احدا من اهل العلم يقول بان الله عز وجل يوجد افعاله، هذا الله يفعل افعاله، الافعال تكون حين شاء الله. وقوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي اعظم العقوبات، ان كل منهم ضعف الداعي للمعصية. ففعل المعصية العظيمة

الشهادة. وهذا دليل على الضرب الاستغار في حقوق الله عز وجل وفي تعويلهم أمور الخير. قولوا قول هذا واستغفر الله.